قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم 2 من شهر ربيع الأول من العام 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك خلاف كثير بين العلماء في يوم 2 هذا، هل كان 2 من شهر ربيع أم 4 من شهر ربيع أم 10 من شهر ربيع أم 12 أم 18 أو غير ذلك من شهر ربيع الأول، وإنما هو يوم 2. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم 2 وبعث في يوم 2 وهاجر في يوم 2 وقبض أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم 2، وخرجت روح الطاهرة الزكية إلى بارئها. لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظلمت المدينة ظلاما حسيا حقيقيا وفعليا، حتى قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة حتى ما ينظر بعضنا إلى بعض، وإذا بسط أحدنا يده لا يراها ولا يبصرها. أظلمت المدينة ظلاما حسيا واقعيا فعليا حقيقيا لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظلمت المدينة، بل وأظلم الكون كله بفقدان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت وفاة النبي فاجعة، كانت وفاة النبي مصيبة، كانت وفاة النبي رزية، كانت وفاة النبي بلية أصيب بها المسلمون في ذلك الزمان وفي كل زمان. انقطع الوحي، وحي السماء، بعد أن كان ينزل غضا طريا جديدا في كل يوم وفي كل ليلة، انقطع خبر السماء، انقطع الوحي من عند الله عز وجل. والوحي فيه الرحمة وفيه النور وفيه الهداية فيه السعادة، الوحي فيه الخير، كل الخير. انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بكى عليه المسلمون وحزن عليه المسلمون حزنا شديدا، حتى قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهي تبكي على أبيها سيد المرسلين، قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. بكت عليه فاطمة قبل ذلك بعدة أيام، بيوم ربما، اشتد الكرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه، تشعر بما يشعر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي يقول لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يستشعر أن أجله قد اقترب عليه الصلاة والسلام، يشعر أن موته قريب. كانت تقول وكرب أبتاه، وهو يقول ليس على أبيك كرب بعد اليوم. لما مات كانت تبكي، وزوجات النبي يبكين رضي الله عنهن، بل المسلمون، أبو بكر يبكي وعمر يهرب، يهرب بالكلام، لم يتحمل هذه الفاجعة، لم يتحمل هذه الصدمة وهذه المصيبة، فقدان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. كان ينزل عليه بالوحي، كان يألفه باستمرار. خرجت روح النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معها كأطيب ريح مسك شمت وعرفت، ووضعت أم سلمة يدها على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظلت جمع تتوضأ والرائحة الطيبة في يدها، وتأكل وتغسل يدها بعد الأكل والرائحة الطيبة مستمرة في يدها، رائحة طيبة في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتأكد من الخبر، يتيقن من الخبر، وتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال ما أطيبك حيا وميتا، ما أطيبك حيا وميتا. كان النبي إذا مشى من طريق عرف أنه مشى فيه، عرف أنه سار فيه من الرائحة الطيبة التي كانت تبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستمرت هذه الرائحة الطيبة الزكية الزكية النقية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. شمها أبو بكر، قال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. وجعل يحذر فاه ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ونبياه وصفياه وخليلاه وخليلاه. انقطعت ظهور الصحابة لما تيقنوا من موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج أبو بكر وتوجه إلى المنبر، وعمر واقف إلى جوار المنبر يقول للناس، يتهددهم ويتوعدهم، من قال إن محمدا مات ضربت عنقه، ضربت عنقه. لا يريد أن يسمع هذه الكلمة، ولا يريد حتى أن يتيقن منها، لا يريد أن يتيقن أن النبي مات، لا يتحمل هذا الفراق، لا يتحمل هذا الفقدان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال له أبو بكر اجلس يا عمر، فلم يجلس، قال اجلس يا عمر فلم يجلس. فبدأ أبو بكر يتكلم فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، فتوجهت أنظار الناس إليه، فقال أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقرأ عليهم قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ عليهم قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وقرأ عليهم قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. قرأ عليهم الآيات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتيقن عمر أن أبا بكر لا يكذب وأن النبي مات حقا وصدقا، فعقر بعمر وهوى إلى الأرض واستفاق وبدأ ينصت إلى كلام الصديق وإلى موعظة الصديق، ينصح الناس بالتمسك بكتاب الله الذي هدى به رسوله عليه الصلاة والسلام، ينصح الناس أن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل وأن يستقيموا على أمر الله، والله عز وجل لا يضيع دينه، ويأمرهم بالاستمرار في الجهاد في سبيل الله عز وجل. نزل أبو بكر وكان عمر قد استفاق رضي الله عنه وأرضاه، واستشعر الخطر فبدأ يكلم الناس مرة ثانية، فقال عمر أيها الناس هذا أبو بكر، هذا أبو بكر ذو سن المسلمين، كبير في سنه بالنسبة للمسلمين، وثاني اثنين إذ هما في الغار، صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أولى الناس أن يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوه. وقام عمر فبايعه، وبايعه الناس، ولكن لاحظ الصديق أن الأنصار لم يبايعوا، لم يشتركوا في المبايعة، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه والزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه لم يشارك في البيعة. فانطلق هو وعمر وأبو عبيدة بن الجراح في نفر من المهاجرين إلى الأنصار، وكانوا في سقيفة بني ساعدة قريبة في الناحية الغربية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا كانوا قد اجتمعوا إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه سيد الأنصار، وكان عمر قد رتب مقالة يتكلم بها عند وصوله إلى الأنصار. لما أراد أن يتكلم أمسك أبو بكر بيده وقال مهلا يا عمر، وتكلم أبو بكر على البديهة، فقال ما كان عمر قد رتب بدون ترتيب على البديهة، قال ما كان عمر يحب أن يقوله وما كان عمر يريد أن يقوله، بل زاد عليه وما ترك آية فيها فضيلة للأنصار إلا قرأها عليهم، ولا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه منقبة من مناقب الأنصار إلا ذكره لهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن قال إن العرب لا يعرفون هذا الأمر، يعني الخلافة، إلا في هذا الحي من قريش. فقام خطيب الأنصار الحباب بن المنذر وقال أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واستدل، قال يا سعد ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جالس إن ولاة الأمر من قريش، إن هذا الأمر في قريش؟ فقال سعد بن الربيع صدقت. فعلا عنده إنصاف، ما عنده جحود ولا نكران، بل عنده حق وعنده عدل وعنده إنصاف وعنده صدق. وقال أبو بكر وأنا أرشح لكم واحدا من هذين الرجلين. لما اعترف سعد بأن هذا الأمر وولاية الأمر تكون في قريش وولاة الأمور يكونوا من قريش، قال أبو بكر فبايع أحد هذين الرجلين وأمسك بيد عمر وأمسك بيد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر فما اعترضت على كلمة إلا هذه الكلمة، إلا هذه الكلمة، ما كنت لأتقدم، ما كنت لأتقدم على رجل قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما بدأ عمر يقول هذا أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار وأولى المسلمين بالمسلمين فبايعوه. وتكلم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال إن رسول الله كان من المهاجرين وخليفته يكون من المهاجرين، هو أيضا يعني يقر بأن الخلافة في المهاجرين ومن الأنصار. يقول إن النبي كان من المهاجرين وخليفته يكون من المهاجرين، ونحن كنا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أنصار خليفته، فبايع هذا الرجل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل بدأت البيعة أو كادت أن تبدأ، وهم عمر أن يضرب بيده على يد الصديق، فمد بشير بن سعد والد النعمان بن بشير هو من الأنصار، مد يده فبايع الصديق أولا ثم بايع عمر ثم بايع المهاجرون ثم بايع الأنصار بيعة ثانية في سقيفة بني ساعدة. وعاد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والأمر ما زال يهمه، ما زالت أعداد من المسلمين لم يبايعوا، ما زالت أعداد من المسلمين لم يبايعوا لخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد أبو بكر إلى المسجد وأمر المسلمين في باله يشغله، وخاف على المسلمين من الفتنة ومن الفرقة ومن تشتت الأمور، فكان أبو بكر في المسجد من جاءه يبايع بايعه، من جاءه مبايعا بايعه. طيلة اليوم يوم الاثنين صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما كان في اليوم التالي يوم الثلاثاء قبل صلاة الظهر دخل أبو بكر المسجد أيضا، ووقف عمر يتكلم للمرة الثانية ويحض المسلمين من لم يبايعوا أن يتقدموا للبيعة، وقال لأبو بكر اصعد المنبر. قاله عمر مرتين حتى صعد أبو بكر المنبر رضي الله عنه وأرضاه، وعرض عمر البيعة على من لم يبايع، فبايع الناس كلهم، الذي حضر بالأمس والذي تغيب عن الحضور كلهم بايعوا. فتكلم أبو بكر على المنبر وخطب الخطبة، أول خطبة في الخلافة، قال أما بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه قال إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، وهذا تواضع من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، ووالله ما سألتها في سر ولا علانية ولا طلبتها من الله عز وجل في ليل ولا نهار، ما طلبت الخلافة، ما طلبت الإمارة لا بالليل ولا بالنهار، ما سألتها من رب العالمين ولا سألتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرصت عليها ساعة في ليل أو في نهار. ويتكلم يبرئ ذمته رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال الضعيف عندي قوي حتى آخذ له الحق، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. وحثهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لهم ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، وقال إن سيوفنا مسلطة، وكلمهم بكلمات رضي الله عنه وأرضاه. ثم نظر في الناس فقال أين الزبير بن العوام، فدعوا به فجاء، قال ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا، وتقدم وبايع. ثم قال أين علي بن أبي طالب؟ فجاءوا به، قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تشق عصا المسلمين؟ قال علي لا، وبايع علي رضي الله عنه وارضاه. ولكن بعد ذلك وقع شيء بين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله سنبينه، وبين أبي بكر الصديق. أبو بكر حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. نحن معاشر الأنبياء، كل الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. ما تركناه يعني من متاع الدنيا هو صدقة، وإنما قد يورثون العلم النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وهذا قول الله عز وجل: وورث سليمان داود، ورثه في العلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما علما. فورث سليمان داود يعني في العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر، يعني من تركة الأنبياء والمرسلين. المقصود أبو بكر سمع هذا الحديث وهو عاق، فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره أبو بكر صدقة. أما فاطمة فكانت تطالب بحقها في ميراث أبيها عليه الصلاة والسلام، فوقع بينها وبين أبي بكر شيء، فكان علي يراعي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، حتى ظن بعض الناس أن عليا لم يبايع، وأن علي خارج عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا خطأ. فعلي بايع في أول يوم أو في ثاني يوم على أكثر الأقوال. ولكن لما ماتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بعد 6 أشهر بايع علي للمرة الثانية، ليقطع الكلام. بعض الناس فهموا أن علي لم يبايع أو خارج عن المبايعة. لما كانت فاطمة على قيد الحياة كان علي يراعيها، كان علي رضي الله عنه يراعيها. لما ماتت جدد البيعة للصديق رضي الله عنهم جميعا. المقصود أن أمر البيعة كانت مهمة جدا، حتى يتجنب المسلمون فتنة الفرقة. فتنة الفرقة، ربما تجمعت أعداد من المسلمين وقالوا نبايع عليا، وربما تجمعت أعداد وقالوا نبايع عمر، أو تجمعت أعداد وقالوا نبايع سعد بن عبادة مثلا، أو تجمعت أعداد قالوا نبايع فلانا. فأهل الخير كثر في هذه الفترة. أراد أبو بكر أن يحسم هذه الفتنة، لذلك استمر بقية يوم الاثنين الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ظهر يوم الثلاثاء، حتى استتبت الأمور تماما واتضحت الأمور تماما، وتمهدت الخلافة للصديق رضي الله عنه وأرضاه، فأمرهم بسرعة تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مات في حجرتها، ومات في نوبتها، ومات ورأسه الشريف بين سحرها ونحرها، ومات وقد اختلط ريقها بريقه الطيب الطاهر عليه الصلاة والسلام. في يوم الثلاثاء بدأ الإعداد لتغسيل وتكفين ودفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخل أهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم، الزوجات كن في حجرة أمنا عائشة، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم كن أيضا في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والمسلمون في المسجد، والمسلمون بأعداد غفيرة وكبيرة في المسجد عندهم حزن على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن على فقدان رسول الله، بكاء، بكاء باستمرار، بكاء باستمرار على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجرة، إلى حجرة أمنا عائشة. دخل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم وأسامة ابن زيد، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كان قد مات في معركة مؤتة، ومولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى في يوم من الأيام بزيد بن محمد، فلما أبطل الله التبني رجع إليه اسمه زيد بن حارثة، كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنا له بالتبني. فدخل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لأنه تابع لآل البيت. دخل العباس والفضل وقثم ابن العباس وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وصالح مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخلوا ليغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي طاهر لا يحتاج إلى غسل ولا إلى تغسيل، ولكنه شرع الله، حكم الله، دين الله عز وجل. الماء لا يطهر النبي، بل النبي يطهر الماء عليه الصلاة والسلام، هو الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج إلى غسل أو إلى تغسيل، ولكنه أمر الله عز وجل، شرع الله، حكم الله عز وجل على الأموات. دخلوا ليغسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاختلفوا فيما بينهم اختلافا يسيرا، قالوا هل نجرد رسول الله من ثيابه؟ كان النبي عليه قميص صلى الله عليه وسلم، مات النبي عليه قميص، فقالوا هل نجرد رسول الله كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه؟ واتفقوا أخيرا على أن يغسلوه في ثوبه عليه الصلاة والسلام. وهناك روايات أن الله عز وجل ألقى عليهم النوم، فما منهم من أحد إلا ذقنه على صدره، وسمعوا صوتا من جانب الحجرة يقول لهم لا تجردوا رسول الله وغسلوه في قميصه. استقروا أخيرا على أن يغسلوه في قميصه عليه الصلاة والسلام. كيف يبدأون؟ بدأ علي رضي الله عنه وأرضاه، كان أقوى الحاضرين، علي رضي الله عنه وأرضاه كان قويا رضي الله عنه وأرضاه، فاحتمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسند صدر النبي عليه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن بعد ذلك أوكل هذه المهمة للفضل بن العباس أن يسند صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى العباس وقثم تقليبه عليه الصلاة والسلام، وكان أسامة بن زيد وصالح يناولان الماء لعلي، وعلي يصب الماء ويدلك هذا الجسد الطيب الطاهر المطهر، جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يصب الماء على القميص ويدلك هذا الماء. أتي به خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم من عين تسمى بعين الغرس، بئر اسمه بئر الغرس، كان في قباء، وكان مملوكا لصحابي جليل اسمه سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن خيثمة كانت البئر له، اسمها بئر الغرس، وكان النبي يستعذب ماءها، وكانوا يستعذبون ماءها للنبي صلى الله عليه وسلم ينقلونه إليه، حتى قال النبي يوما من الأيام بئر الغرس من عيون الجنة، بئر الغرس من عيون الجنة، وهي طيبة عذبة الماء، من أعذب الماء. فجاءوا بهذه المياه من بئر الغرس وكانت في قباء. أتوا بالماء كميات من الماء، غسلوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلطوها بالسدر. وكان علي بن أبي طالب الذي يتولى التغسيل، وفي بعض الوقت قال الفضل بن العباس رضي الله عنه وارضاه: أعينوني فقد انقطع وتيني. كان النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل الجسد عليه الصلاة والسلام. كان العباس يقلب من ناحية، وقسم ابن العباس يقلب من ناحية، والفضل ابن العباس يسند الصدر الشريف المبارك، وعلي ابن أبي طالب هو الذي يدلك، هو الذي يغسل، وأسامة ابن زيد يصب الماء، وصالح هو الذي يناول الماء. قبل أن يدخلوا نادى رجل من الأنصار اسمه أوس ابن خولة، أوس ابن خولة رضي الله عنه، قال: يا علي أنشدك الله، أنشدك الله، حظنا في رسول الله، نصيبنا في رسول الله، أنتم المهاجرون، نحن الأنصار، أنتم أهل البيت، لنا حق في رسول الله. واحد من الأنصار يدخل يشهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له علي، فدخل أوس بن خولة رضي الله عنه وارضاه، ولكن لم يل من الغسل شيئا. الذي تولى الغسل من أوله إلى آخره آل البيت، آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. لما فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جففوا القميص على جسمه عليه الصلاة والسلام، وجففوا جسده الشريف الطاهر المطهر، ووضعوا الكافور في مواضع سجوده عليه الصلاة والسلام، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب: سحولية بيضاء، يمانية من كرشف يعني من قطن أو من صوف. أولا كفنوه في ثوبين أبيضين أو في ريطتين، والريطة هي الملاءة الكبيرة. كفنوه في ريطتين، في ثوبين أبيضين سحوليين يمانيين من كرشف، وأيضا في برد أحمر حبرة، برد أحمر حبرة، حلة من قطعتين، حبرة حمراء مخططة كأنها مربعة، كأنها الخطوط مربعة، برد حلة حمراء حبرة مخططة. ثم نزعوا هذا البرد وأدرجوه في ثوب ثالث أبيض عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة رأى الكفن الأول ثوبين أبيضين وبرد أحمر حبرة، فتكلموا بهذا، قالوا: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين أبيضين وبرد أحمر، ولكن هذا البرد نزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما السبب. هل تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض، كفنوا موتاكم في البياض، أو غير ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أن هذا البرد نزع، ثم كفن النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الثالث الأبيض. فالكفن الذي جاء به، من نظر إلى الكفن قال: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. الذي نظر إلى الكفن وهو داخل، الذي جاء بالكفن قال عن الكفن: ليس فيه قميص وليس فيه عمامة. صحيح الكفن ليس فيه قميص، ولكن القميص كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من البداية، غسل وهو عليه الصلاة والسلام وبقي عليه، لم يدخل في الكفن الجديد. وإنما الكفن كان عبارة عن ثلاثة أثواب بيضاء يمانية من كرشف ليس فيها قميص وليس فيها عمامة. أما البرد الأحمر الذي انتزعوه من كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتفظ به عبد الله ابن أبي بكر الصديق ليكون له كفنا، لأنهم كفنوا فيه الرسول بعض اللحظات، احتفظ به ليكون له كفنا، ثم رجع إلى نفسه وقال لم يرضه الله عز وجل لنبيه فكيف أحتفظ به أنا، فباعه وتصدق بثمنه. المقصود هذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلوه ولما كفنوا عليه الصلاة والسلام جمروا الكفن، بخروه بالعود والمسك أيضا، وبقيت بقية من المسك احتفظ بها علي رضي الله عنه وأرضاه وأوصى أن يحنطوه بها عند وفاته. انتهوا من تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم واغتسلوا من كفن النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الدفن، واختلفوا أين يدفنوه. قائل قال ادفنوه في مكانه، وقائل قال ادفنوه في البقيع مع الناس، كان يكثر الاستغفار لأهل البقيع. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبر نبي إلا حيث قبض. وقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا في أحب الأماكن إليه، وما قبض نبي إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. كل الأنبياء ما قبض نبي إلا دفن في الموضع الذي قبض فيه. هذه سنة الله في الأنبياء، سنة الله في الأنبياء. أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجرة أمنا عائشة. الحجرة الناحية القبلية منها في اتجاه القبلة، الناحية اليمنى تسمى بالناحية الغربية، والناحية اليسرى تسمى بالناحية الشرقية. فالنبي قبض في الناحية الغربية من ناحية القبلة، من ناحية الجدار، من ناحية القبلة في الناحية الغربية في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فنحوا السرير، أخروا السرير وحفروا في مكان السرير، وأيضا اختلفوا هل يصنعون شقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشق قبر وحفرة في وسط القبر كما نصنع عندنا هنا في بلادنا، حفرة في منتصف القبر هذا الشق. أما اللحم فالقبر له جدار، في أسفل الجدار يحفر اللاحد حفرة في الجدار عميقة. فاختلفوا هل يصنعون شقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لحدا. وارتفعت الأصوات، فقال عمر لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا، لا ترفع أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس نرسل رسولا إلى المضرح الذي يصنع الضريح، ونرسل رسولا إلى اللاحد الذي يصنع اللحم. من هذا ومن هذا؟ أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة كان يصنع الشق للمهاجرين. من مات من المهاجرين كانوا يرسلون الأحياء، يعني يرسلون إلى أبي عبيدة ابن الجراح فيحفر القبر للمهاجري الميت. ومن مات من الأنصار كانوا يرسلون إلى أبي طلحة الأنصاري، زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أبو طلحة الأنصاري يحفر القبر للأنصار، قبور للأنصار أبو طلحة، وأبو عبيدة يحفر القبور للمهاجرين. فقال العباس نرسل إلى هذا ونرسل إلى هذا، أيهما سبق حفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم خير لنبيك اختر يا رب لنبيك عليه الصلاة والسلام. ذهب رجل إلى أبي عبيدة من الجراح فلم يجده، لم يعثر عليه. أما الرجل الذي ذهب إلى أبي طلحة وجده، فجاء أبو طلحة وصنع لحدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صنعوا لحدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت عائشة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد رأت رؤيا، قد رأت رؤيا فقصتها على أبي بكر الصديق. قالت عائشة: وكان من أعبر الناس للرؤى، كان يعبر الرؤى تعبيرا يعني دقيقا رضي الله عنه وارضاه، لم يخطئ إلا في مرات قليلة. قالت لأبيها: إني رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري. فقال لها أبو بكر: يا عائشة، إن صدقت رؤياك فثلاثة من أخير أهل الأرض يدفنون في حجراتك. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هذا خير أقمارك، هذا خير الأقمار، هذا خير قمر عليه الصلاة والسلام. المقصود أنهم انتهوا من تغسيل وتكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفروا له القبر اللحم، وبدأت الصلاة، صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر هو الخليفة، هو الإمام، ولكن لم يصلي إماما بالمسلمين في صلاة الجنازة، ولم ينقلوا حتى جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، المسجد الفاضل الشريف، وإنما صلوا على النبي في حجرة عائشة. والحجرة كان لها بابان، فكان الصحابة يدخلون من باب ويخرجون من باب. صلى عليه أبو بكر، صلى عليه عمر، وصلى أهل البيت صلاة الجنازة فرادى، فرادى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يتقدم إمام وخير الأئمة على ظهر الأرض عليه الصلاة والسلام، كيف يتقدم إمام يصلي عليه صلاة الجنازة وهو إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام؟ صلى أبو بكر وحده، وصلى عمر وحده، وصلى أهل البيت صلاة الجنازة كل يصلي وحده. ثم خرجوا وبدأ المهاجرون في الدخول، كانوا يدخلون أرسالا أرسالا، أفواجا أفواجا، عصبا عصبا، رفقة رفقة، أعداد تكفي الحجرة. أعداد يقال أنهم كانوا يدخلون عشرة عشرة أو ربما أزيد بقدر ما تتسع الحجرة، ولا يقفون صفوفا، بلا صفوف، كل يدخل يصلي بمفرده. المهاجرون، ولك أن تتخيل المسجد مليء بالمهاجرين والأنصار، بل أماكن حول المسجد، الكل ينتظر دوره، الكل ينتظر نوبته في الدخول إلى الحجرة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل المهاجرون أولا بلا خلاف، لم يعترض رجل من الأنصار، لم يقل دعونا من اسم المهاجرين واسم الأنصار، لا فرق بين المهاجرين والأنصار، لا لا لا، لم يعترض الأنصار. فدخل المهاجرون أولا ولم يحدث أحد من الأنصار مشكلة أو خلاف، لم يقل نحن الأولى أو ندخل الخليط من المهاجرين والأنصار. كانوا طيعين، كانوا لينين، كانوا لا يختلفون كثيرا، من أشار برأي لا يعترضون كثيرا، موافقون. المهاجرون يدخلون أولا لا بأس، لا حرج في هذا، لا خلاف ولا اعتراض، لا شقاق، لا منازعات، الأمر لا يحتمل. دخل المهاجرون أرسالا جماعات، كل يصلي صلاة الجنازة وحده بلا صفوف، ويخرج من الباب الآخر، يدخل من باب كأنه يدخل من الباب القريب من المسجد، والله أعلى أعلم، ثم يخرج من الناحية الأخرى، وتدخل جماعات أخرى من المهاجرين يصلون وينصرفون، وجماعات أرسالا حتى انتهى المهاجرون، ثم جاء دور الأنصار الرجال، فدخلوا أيضا أرسالا جماعات مجموعات، وكل يصلي وحده بلا صفوف، حتى انتهت أعداد الأنصار. لك أن تتخيل هذا المشهد أو هذا الموقف، مهاجرون والأنصار أعداد غفيرة، ثم دخل أهل المدينة من غير المهاجرين والأنصار الذين سكنوا في المدينة ووفدوا إلى المدينة من الرجال من غير المهاجرين ومن غير الأنصار، دخلهم أيضا وصلوا صلاة الجنازة. لما فرغت هذه الأعداد أذن للنساء في الدخول، وصلينا الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نساء المهاجرين. لك أن تتخيل زوجة فلان وزوجة فلان وزوجة فلان، النساء دخلنا وصلينا الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهينا دخلت نساء الأنصار، هذه فلانة وهذه فلانة، هذه زوجة فلان، وصلى النساء. فرغت الأعداد فأذن للصبيان يدخلون الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبيان المهاجرين أولا ثم صبيان الأنصار، حتى فرغت الأعداد. ثم أذن للعبيد، العبيد من الذكور، دخلوا وصلوا الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذن للإماء وصلينا الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حالة من الحزن وحالة من الوجوم، حالة من الألم على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أعداد أو أعداد غفيرة من المسلمين بقيت في المسجد، وكان الناس يتصبرون ببقاء الجسد الطيب الطاهر الشريف على ظهر الأرض، كانوا يتصبرون بوجود الجسد الطيب الطاهر المطهر على السرير في حجرة أمنا عائشة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى الجميع من صلاة الجنازة، ولم يبقى إلا أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا يوم الثلاثاء في آخر الليل، في جوف الليل، ليلة الأربعاء، في وقت السحر، بعد أن فرغ المسلمون من صلاة الجنازة، جاء الدور على دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحملوا السرير إلى ناحية رجلي القبر، من ناحية الرجلين حملوا السرير إلى ناحية الرجلين رجلي القبر، وبدأوا في حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آل البيت، العباس والفضل وقسم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، وكان معهم بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وارضاه، بلال بن رباح، وأنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل معهم المغيرة بن شعبة وأوس بن خولة. مرة ثانية قال: يا علي، أنشدكم الله، حقنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له فدخل، ووضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة. لحظات مؤلمة جدا. هذا الجسد الشريف الطاهر كان على ظهر الأرض، فيه تصبير للمسلمين، فيه تخفيف على المسلمين، آن الأوان لينزلوه في قبره عليه الصلاة والسلام. نزل عليه ونزل الفضل ونزل كثم، نزلوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في حمل هذا الجسد الشريف الطاهر الطيب المطيب، ووضعوه في قبره عليه الصلاة والسلام. نزل شكران أولا، ووضع قطيفة حمراء في أرضية القبر، قال: والله لا يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أرضية القبر ندية، كانت أرضية القبر ندية، ففرش له قطعة من القطيفة ثم حملوا النبي ثم وضعوه في قبره عليه الصلاة والسلام، وكل هذا زوجات النبي في الحجرة لا يشعرن بشيء، والمسلمون في المسجد لا يشعرون بشيء، يتصبرون ببقاء الجسد على ظهر الأرض، ولكن لم يرعهم إلا صوت المساحي الفؤوس وهي تحمل التراب، وهي تحمل التراب وتهيل التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت أمهات المؤمنين بصوت عالي، كنا يتصبرنا بوجود النبي على سريره، بوجود الجسد الشريف الطيب الطاهر على السرير فوق ظهر الأرض، ها كان هذا يصبرهم إلى حد ما، وها هم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوه في قبره، وها هم يحملون الفؤوس يحملون التراب ويهيلون التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بكت أمهات المؤمنين بصوت عالي، وخرج الصوت من الحجرة إلى الصحابة وهم في المسجد فبكوا بصوت عالي، وسار الخبر، خرج الخبر من المسجد إلى نواحي المدينة، فما بقي منها جزء إلا والناس يبكون في صوت واحد وفي وقت واحد، الجميع يبكي، الجميع حزين لهذا الفراق، إنه الفراق. يا خير، يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطابت من طيبه القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. دفنوا رسول الله، دفنوا خير البرية، دفنوا الطاهر الطيب المطهر، ودعوه في التراب صاحب الأخلاق العالية الذي كان ينزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، كان يدل الناس وكان يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم، ما نزلت نازلة إلا وحلها بفضل الله عز وجل. أكرم الخلق، أجود الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ودعوه في التراب وبدأوا يهيلون عليه التراب. بكت الزوجات وبكى الصحابة في المسجد، وارتجت المدينة لهذا الموقف، الوداع، الوداع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المغيرة بن شعبة واقف يريد أن يكون آخر الناس عهدا برسول الله، يشتاق إلى رسول الله، يصعب عليه الفراق، فقال لهم: بقي شيء من القدم لم تصلحوه؟ قالوا: انزل أنت فأصلحه. فنزل فوضع يده على قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يلمس الأقدام، كأني والله أعلى وأعلم أشعر به، يريد أن يقبل الأقدام. إنها اللحظات الأخيرة، إنها اللحظات الأخيرة. ولكن صعد المغيرة بن شعبة وأهال التراب على القدمين الشريفتين، والشوق ما زال شديدا بالمغيرة، يريد أن يلقي بنفسه في الحجرة، فخلع خاتمه وألقاه في القبر كحجة لينزل مرة ثانية. قال: إن الخاتم قد سقط مني. فقال علي: ناوله يا قسم حتى لا ينزل القبر مرة ثانية. فناوله الخاتم وأكملوا إهالة التراب على هذا الجسد الشريف الطيب الطاهر المبارك المطهر، حتى على التراب قليلا. وبدأ بلال يرش الماء على قبر رسول الله، بدأ بالناحية اليمنى من عند الرأس، ودار حول القبر الشريف إلى القدمين، ولكن حال الجدار بينه وبين إكمال الدوران، فرش الماء على القبر، على القبر من ناحية الجدار، ووضعوا لبنات على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس: ما كدنا ننفض أيدينا من تراب رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا، تغيرت قلوبنا، تغيرت أحوالنا، ليست هذه بالأحوال التي كانت في حياة رسول الله، بل حتى في بقاء جسده الشريف أنكرنا قلوبنا، تغيرت أحوالنا، قست قلوبنا بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كدنا ننفط الضراب عن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. وبدأوا يخرجون من الحجرة، وهنا نادت فاطمة رضي الله عنها وأرضها: يا أنس، طابت أنفسكم أن تدفنوا رسول الله في التراب، طابت أنفسكم أن تدفنوا رسول الله في التراب، طاوعتكم أنفسكم، كيف تحملتم، كيف قدرتم على أن تدفنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التراب. كان ثابت البناني إذا حدث بهذا الحديث عن أنس يبكي حتى تختلف أضلاعه: يا أنس، طابت أنفسكم أن تدفنوا رسول الله، أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترجعوا. خرج الصحابة ومكثوا في المسجد، وانتهى وقت السحر ودخل وقت الفجر، وبدأ بلال في الأذان، بدأ بلال في الأذان، فلما جاء على ذكر رسول الله بكى بلال حتى انتحب، بكى بلال واشتكاه حتى انتحب، وزاد من حزن الناس، بكوا بكاء شديدا على فراق رسول الله، على فراق رسول الله وعلى فقدان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قاموا وحاولوا أن يدخلوا الحجرة، حاولوا أن يتواجدوا حول القبر الشريف، حاولوا أن يأخذوا نظرة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحيل بينهم وبين ذلك وأغلقت الحفرة إن الحجرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا فراق رسول الله وفقدان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. كم من عيون فتحت بفضل الله عز وجل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتح الله به عيونا عميا وآذانا صما، ودخل الناس بسببه في دين الله أفواجا. كان الوحي ينزل غضا طريا جديدا بخبر السماء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خير البرية انبعث حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ينشد الشعر يمدح رسول الله ويثني على رسول الله ويمجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويطلب من عينيه أن ترسل الدموع أبدا إلى أن تموت. يذكر أن هذه الرزية هي الرزية العظمى، وهي الفاجعة العظمى، وهي المصيبة العظمى التي أصيب بها المسلمون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا صحبته كما آمنا به ولم نره، اللهم ارزقنا صحبته كما آمنا به ولم نره، اللهم ارزقنا صحبته كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم احشرنا تحت لوائه، واحشرنا تحت لوائه، وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الإخوة الأحباب، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فهذا كتاب الله، هذا كتاب الله، بين أظهرنا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حفظ الله لنا الكتاب وحفظ الله لنا السنة، ففيهما الهداية بفضل الله عز وجل. في القرآن هداية، وفي القرآن نور، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها الهداية وفيها النور. هذا كتاب الله نتمسك به، نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. لا نبدل، لا نبدل ولا نحرف ولا نتهاون بشيء من القرآن أو بشيء من السنة. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فنحن على موته محزونون ولفراقه متألمون، ولكن كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كلمة أخيرة عن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان بارزا عن الأرض شيئا يسيرا، كان بارزا، كان مرتفعا عن الأرض شيئا يسيرا، وكان من الحصباء، من الطين، وعليه تراب، وعليه تراب، التراب الأحمر. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولولا ذلك لأبرز قبره. لولا ذلك، حتى لا يتخذه الناس مسجدا، لولا ذلك لأبرز قبره ولأظهر قبره إلى الناس، يأتون فينظرون إليه. ولكن خشية أن يصلي الناس عند قبره عليه الصلاة والسلام أو أن يتخذونه مسجدا، لم يبرز قبره إلى الناس، وبقيت الحجرة مغلقة لا يؤذن فيها إلا لأحد من الناس يدخلون لزيارة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ونفر يسير طلبوا من أمنا عائشة أن تكشف لهم الستار عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كان في عهد عمر، عن قبر النبي وقبر أبي بكر وقبر عمر. هؤلاء الثلاثة هم أقمار الأرض، أخيار أهل الأرض. مات النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم مات أبو بكر، فكانت رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأس أبي بكر عند بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأس عمر عند رجل رسول الله. رأس عمر يحاذي رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت أمنا عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو أن هذا سيستقبل، هذا الحدث لو كان سيحدث في المستقبل، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هي ندمت، أو هي نادمة، وزوجات النبي ندمنا على عدم تغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما حدث، وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. تولى التغسيل وتولى التكفير أيضا وتولى الدفن أيضا آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الفاجعة العظمى في تاريخ المسلمين. لن يصاب المسلمون بمصيبة هي أشد من مصيبة فقدانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسلمون يحبون النبي أكثر من حبهم للآباء وأكثر من حبهم للأمهات وأكثر من حبهم للأولاد وأكثر من حبهم لنفوسهم. هذه هي المصيبة العظمى. من مات له أب، النبي أغلى عندنا من الآباء. من ماتت له أم، النبي أغلى عندنا من الأمهات. من مات له ابن، النبي أغلى عندنا من الأبناء، أغلى وأحب إلينا حتى من نفوسنا عليه الصلاة والسلام. لذلك كانت هذه هي المصيبة العظمى. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق أبو بكر وعمر إلى أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يزورها، ومر زارها فأضحكته، كلمته بكلام أضحكته، هي أمه بعد أمه. قال أبو بكر عمر: انطلق بنا نزور أم أيمن. فانطلق، لما دخل عليها ورأتهما بكت أم أيمن. سألاها: لماذا تبكين؟ قالت: أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. كانت تبكي على انقطاع الوحي من السماء، على انقطاع خبر السماء. كان ينزل غضا طريا جديدا كل يوم وكل ليلة خبر السماء، خبر وحي من عند الله عز وجل. مصيبة أصبنا بها بوفاة رسول الله، وخسارة شديدة والله، وفاجعة شديدة والله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله أن يعصمنا وأن يثبتنا على الإسلام. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم مسكنا بهذا الكتاب المتين، ومسكنا بسنة نبيك الطاهر الأمين. اللهم احفظ لنا ديننا، واحفظ لنا إيماننا. اللهم زيننا بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.